طرق عطر الريحان والشر بوجهك ما بان يا النورك نور الإيمان نورنا طه الأمين يا الهدي هدي الهدى يا العطر عطر النادى يا العمري لما قالت للنعجة يلا اهدئي يا ناقة لما قالت للنعجة يلا اهدئي يا ناقة لمن سجدت الناقة لربي لما لربك اندعيت على البراق وأسريت لما لربك اندعيت على البراق وأسريت لغير امتك ما دعيت صلوا على أني غير ما أذكر يا الحوضك حوض الكوثر أني غير ما أذكر وإحنا نصوم والله نفطر عذكرك آه الأمين يا العمري